يغزالي جيتي بحالك كيفاش النوم يحلالي علاش يغزالي وعلاش يغزالي جيتي بحالك كيفاش النوم يحلالي علاش يا اللايم خليتني هايم علاش يا اللايم خليتني هايم بكي بتروح حبك يا الظالم قهر وحاكم حبك يا الظالم قهر وحاكم لكن بتروح عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني قولي علاش النوم محلاش قولي علاش النوم محلاش وعلاش يا غزالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي شيش الحالي بيتاني يا حيالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي شيش الحالي بيتاني يا حيالي علاش يا اللايم خليتني هايم علاش يا اللايم خليتني هايم لكي بتموت حبك يا الظالم قهر وحاكم حبك يا الظالم قهر وحاكم لكن بتموت عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني خليتني بنوحي هايم في جروحي ونسيت الماضي وعيد من نادي ونسيت الماضي وعيد من نادي وطالت نادي وحالتي راضي وطالت نادي وحالتي راضي خليتني بنوحي هايم في جروحي خليتني بنوحي هايم في جروحي ونسيت الماضي وعيد من نادي الماضي وعيد من نادي وطالت نادي وحالتي راضي وطالت نادي وحالتي راضي ودني وعادتني قبلتني وخليتني ودني وعادتني قبلتني وخليتني قولي علاش النوم محلاش قولي علاش علاش وعلاش يا غزالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت لحالك بقلبك يا خيالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت لحالك بقلبك يا خيالي وعلاش يا اللايم خليتني هايم وعلاش يا اللايم خليتني هايم بكي بتموت حبك يا الظالم قهر وحاكم حبك يا الظالم قهر وحاكم لكن بتروح عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني قولي علاش النوم محلاش قولي علاش النوم محلاش وعلاش يا غزالي هايم في جروحي خليتني بنوحي هايم في جروحي نسيت الماضي وعيد من نادي نسيت الماضي وعيد من نادي وطالت هادي وبحالتي راضي وطالت هادي وبحالتي راضي خليتني بنوحي هايم في جروحي خليتني بنوحي هايم في جروحي نسيت الماضي وعيد من نادي نسيت الماضي وعيد من نادي وطالت نادي وبحالتي راضي وطالت نادي وبحالتي راضي ودني وعادتني قبلتني وخليتني وخليتيني قولي علاش نوم محلاش قولي علاش نوم محلاش علاش يا التالي علاش لو تالي وعلاش لو تالي مشيت الحال في تالي يا حلالي علاش لو تالي وعلاش لو تالي مشيت الحال في تالي يا حلالي وعلاش يا اللايم خلتني هايم وعلاش يا اللايم خلتني هايم بدي بتموت حبك يا الظالم قاهر وحاكم حبك يا الظالم قاهر وحاكم لكن خذوا عفوتني وعاديتني خلتني وخلتني